هو اقتراع عام ضد الإنجليز في مصر، ويقول في خطاب له إلى مدام جولييت في هذا العام: إنك تعلمين خطتي نحو تركيا وما أراه واجبا نحوها، فقد أفصحت عن ذلك في خطبتي. واعترف كثير من أصدقائنا اليونانيين بأن من السياسة القومية لمصر أن تكون حسنة العلائق مع تركيا ما دام الإنجليز محتلين وطننا العزيز. أما محمد عبده فهو يقول أثناء إقامته في بيروت سنة 1886 ميلادية: إن المحافظة على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الإيمان بالله ورسوله، فإنها وحدها الحافظة لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزته، وليس للدين سلطان في سواها، وإنا على هذه العقيدة والحمد لله، عليها نحيا وعليها نموت. ولكنه كان يصرح بعد عودته إلى مصر بأنه يرى للبلاد العثمانية أن تنصرف إلى ترقية نفسها بنفسها من غير معاداة ولا مباراة لتركيا، وأن تنتظر الفرص للاستقلال. وقد سافر للأستانة ثم عاد منها كارها للتركي، مشنعا بفساد الإدارة وباستبداد السلطان عبد الحميد، ولكنه لم يكشف عن عدائه لتركيا، بل ظل على العكس يصرح بأن الخلاف بين مصر وتركيا أو بين العرب وبين تركيا لا تستفيد منه إلا الدول الأوروبية وخصوصا إنجلترا. ولذلك فهو يقول لرشيد رضا في حديث جرى بينهما عقب انتصار الترك في حرب اليونان سنة 1897: إن كثيرا من وجهاء المصريين يكرهون الدولة العثمانية ويذمونها، وإن كان أكثرهم يحبها، وأنا أيضا أكره السلطان، ولكن لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوءا، فإنها سياج في الجملة، وإذا سقط نبقى نحن المسلمين كاليهود بل أقل من اليهود، فإن اليهود عندهم شيء يخافون عليه ويحفظون به مصالحهم وجامعتهم وهو المال، ونحن لم يبق عندنا شيء، فقدنا كل شيء. أما عبد الله النديم فهو الذي يقول سنة 1893: يا بني مصر، ليعد المسلم منكم إلى أخيه المسلم تأليفا للعصبية الدينية، وليرجع الاثنان إلى القبطي والإسرائيلي تأييدا للجامعة الوطنية، وليكن المجموع رجلا واحدا يسعى خلف شيء واحد هو حفظ مصر للمصريين. أما محمد توفيق البكري فهو يقول في حديث له مع مراسل النيويورك هرالد سنة 1893: إن مبدأه هو مصر للمصريين، وهو ضد أي احتلال فرنسي أو إيطالي أو تركي، كما أنه ضد الاحتلال الإنجليزي، وأنه يعتقد أن البلاد قادرة على حكم نفسها. وهو بعد هذا صاحب القصيدة المشهورة التي بعثها للسلطان عبد الحميد بعد حرب اليونان، فقرأت في محفل حافل وحفظت في المكتبة السلطانية. ومن المؤيدين للنفوذ التركي بعد كل هؤلاء وهؤلاء عامة الناس الذين لا يعرفون لهم رابطة غير رابطة الدين، ولا يعرفون لهم راعيا غير الخليفة إمام المسلمين، ولا يعرفون ما الوطن وما الوطنية. فقد كانت هذه الكلمات وأمثالها وقت ذاك من مستحدثات الشباب الذي تعلم في أوروبا، حتى إن رشيد رضا ليقول في مناسبة ذكر محاسن الخديوي عباس: أول ما عرف الناس من محاسنه ما يسمى في عرف هذا العصر بالوطنية.